على سيدنا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين لقراءته. لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه ولم يجد ماء يغسل به وجب قطع موضعها إن لم ينقص أو إن لم ينقص قيمته أو تنقص. ما هيك يا زين؟ شوف النسخ. إن لم ينقص قيمته. قيمة الثوب ينقص. مو ينقص؟ يجوز الوجهان. إن لم ينقص قيمته بالقطع. أكمل. تنقص مو؟ يعني هيك تنقص. يجوز الوجهان يا سيدي. ينقص قيمته وتنقص قيمته. بتحسها كلمة تنقص كله جائز يعني. لا، لأن يجوز الوجهان. لأن الفاعل غير حقيقي. مؤنث غير حقيقي. والمؤنث غير حقيقي. تنقص القيمة ينقص القيمة. كلاهما صحيح. لأن المؤنث ما هو حقيقي. نعم. إن لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه. يعني شوف، هذه يقول مسألة تحدث للناس. تنجس ثوب إنسان. نعم. بنجاسة غير معفو عنها. أيوة. وحضر وقت الصلاة. نعم. هل يصلي عاريا أم يصلي بالثوب أم يقطع النجاسة مثلا؟ يقطع الثوب يعني الذي في، لأنه ما عنده ما يغسل محل النجاسة. أيوة. قال يقطع محل النجاسة ما دام ما عنده ما، ولا يصلي عاريا طبعا. يقطع محل النجاسة من الثوب. طيب. بشرط ألا يكون يعني هذا تكلفة القطع تنقص من الثوب أكثر من أجرة لو استأجر ثوب وصلى فيه. أيوة. يعني لو مثلا لو كان هذا القطع مثلا يعني مع القطع يساوي شو اسمه الثوب دينارين مثلا، والأجرة أجرة الثوب لو استعاره ليصلي به دينار واحد لا يجب القطع. لو ملقى يعني ثوب يستأجره. أكمل. طيب. أكمل. هذا ما قاله الشيخان تبعا للمتولي. الشيخان يعني الرافعي والنووي. إنما قل الشيخان في المذهب الرافعي والنووي. نعم. محررا المذهب الشافعي. نعم. تبعا للمتولي. للمتولي. متولي من الشافعية القدامى. هو تقريبا صاحب الطريقة العراقية في نقل المذهب. عندنا طريقتين، طريقة خراسانية، طريقة عراقية. صاحب الطريقة العراقية والتي رأسها هي هو المتولي. يعني منهم من هؤلاء المتولي. نعم. الشافعي. نعم. إذن وقال الأسنوي. الإسنوي هذا تلميذ للسبكي، دائما يخالف الشيخ، دائما يخالف النووي والرافعي. يعني هو مغرم الإسنوي. أيوة. بمخالفة النووي والرافعي. ولذلك الكتاب والمهمات عامله على الرد على مين؟ على الرافعي والنووي. يرد عليهم، يعترض عليهم. أيوة. لكن سبحان الله، من دق دقة. من دق دقة. هذا مثل عند العلماء. أيوة. الله تعالى قيض له الإمام سراج الدين البلقيني. أيوة. إيش يعني؟ عمل كتاب اسمه الملمات على المهمات. إيه؟ رد كل أقوال الإسنوي واعتراضاته على الشيخين. سبحان الله. لكنه لم يطبع، هو كتاب مخطوط موجود عند عبد الرحمن الكندل. إيه؟ مخطوط، ما الظاهر أنه ضخم. أيوة. هو حاشي على الروضة بنفس الوقت دفاع عن النووي والرافعي. نعم. أيوة. طيب. وقال الأسنوي يعتبر الإسنوي، احنا نقول إسنوي. إسنوي بس الهمزة محطوطة فوق يعني. هذا نعم. وقال الأسنوي يعتبر أكثر الأمرين من ذلك. أكثر الأمرين يعني إذا كان الأكثر أجرة الثوب لو استأجره، ولا أكثر الثمن قطعنا. نعم. ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله. لو اشترى ليش الماء يعني. أيوة. يعني يقول يعتبر أكثر الأمرين من ذلك. ومن ثمن الماء من ذلك اشتراه. من ذلك مما تقدم، ونضيف له شيء آخر. يضاف له شيء آخر، إنه لو اشترى ماء ليغسل ليطهر به النجاسة، يعني هل قيمة شراء الماء هذا أكثر من قيمة القطع ولا لا؟ لما الشيخان ما ذكروا شراء الماء. نعم. أيوة. الإسنوي أقر ما أقره ما على ما قال وقال وأضاف قال أيضا يضاف إلى ذلك أنه لو اشترى ماء ليغسل به هذه النجاسة أيهما أكثر ثمن الماء ولا ثمن القطع أيوة. ولا تعيب الثوب بالقطع نعم. مع أجرة غسل هذا وجيه يعني حتى أجرة الغسل عم يذكر وأجرة الغسل إذا كان وما يستطيع لأن كل منهما لو انفرد وجب تحصيله يعني. وهذا هو الظاهر ها الخطيب وافق الإسنوي قال هذا كلام وضع يعني واقع يعني نعم صحيح وقيد الشيخان أيضا وجوب القطع بحصول ستر العورة للطالب أي نعم قال الشيطان لم أسمع هذا الشيخان لما قال أنه يجب القطع أيوة. إلى آخره مقيد بشيء آخر غير أيوة. موضوع أنه أكثر ثمن الماء ثمن أجرة الثوب أو تعال أو شو اسمه أو النقص اللي الحاصل بسبب القطع قال بشرط أن لا يؤدي القطع إلى ظهور العورة إلى أن الثوب يصير قصير بمعنى تظهر قد يكون القطع مما يلي البطن او أيوة الظهر ايوه الظهر فهذا ما هو عوره صح لو قطعوا من هذا المكان اي يعني تظهر العوره أيوة ما استفدنا لان ظهور العوره يبطل الصلاه ايوه هذا لازم يكون المكان النجاسه يا اما في الكمين يا اما تحت الركبه أيوة نعم نعم قال الزركشي ولم يذكره المتولي إيه نعم ما ذكر هذا ما ذكر. والظاهر أنه ليس بقيد بناء على المنع بأن من وجد ما يستر به بعض العورة لازمه ذلك وهو الصحيح هذا الزركشي قال لم يذكر المتولي ومن نقلوا عن المتولي المسألة الأولى أيوة. ومن لم ينقلوا عن موضوع أن إذا كان مما يلي العورة أم لا قال الزركشي ما لا داعي إلى هذا حتى لو كان القطع مما يلي العورة وتظهر العورة هذا لا يؤثر أيوة. لأنه لو قطع الثوب أيوة. من هذا المكان سيأتي معنا يمكن في شروط الصلاة في شرط ستر العورة أنه لو لم يجد ما يستر به العورة يستر ما استطاع حتى إذا قالوا إذا كان السوأتين إذا كان يستر السوأتين يستعمله إذا كان يستر إحدى السوأتين من أمام أو من الخلف يستعمل يتخير وقيل من الأمام وقيل من الخلف يعني هو معذور لما يقطع الثوب تظهر العورة هو معذور يستعمل ما يستطيع قدر المستطاع يستعمل يستر ما يستطيع لا يضر هذا ويكون هو فاقد إيش فاقد للسترة وفاقد السترة يعني حتى لو لم يكن عنده سترة بالمرة يصلي عاريا وصلاته صحيحة بينما الصلاة بالنجاسة لا تصح يعني لو كان عنده ثوب متنجس ولا يمكن تطهيره كله متنجس يعني يصلي عاريا ولا يعيد لأنه فاقد للسترة شرعا فاقد للسترة حكما يعني ويعني وفرقوا بين قال لأن الصلاة بالنجاسة أفحش يعني قد يقول قائل يعني طيب يلبس الثوب ويصلي وهو متنجس مع النجاسة قال لا يصلي عاريا مع أنه هذا فقط شرط السترة لكن الصلاة بالنجاسة أفحش نعم وهذا هو الظاهر ولو اشتبه عليه طاهر ونجس من ثوبين أو بيتين اجتهد فيهما للصلاة الاجتهاد كما يكون في المياه تقدم معنا في بحث الوضوء لو اشتبه عليه إناءان أو أكثر يتحرى ويستعمل ما يتوصل إليه اجتهاده تقدم في الماء هنا في الثوب في السترة أيضا يعني عنده ثوبين واحد نجس واحد يعني متنجس واحد طاهر لكن التبس عليه أيوة. الطاهر النجس أو بيتان يعني غرفتين هاي سجادتها فيها واحدة من الغرفتين سجادتها متنجسة الثانية أيوة. طاهر اشتبه عليه اجتهد أيوة. له الاجتهاد نعم اجتهد فيهما للصلاة وصلى فيما ظنه طاهر الطاهر من الثوبين أو البيتين. نعم. فإذا صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى هل يجدد لم الاجتهاد؟ يجب تجديد الاجتهاد. لم يجب تجديد الاجتهاد، بينما في المياه يجب التيمم هناك في المياه طلب التيمم ولا في المياه نفسها في إيه في الآنية اجتمع على إناءين ماء اكمل شيء. نعم. فإن قيل إن ذلك يشكل إيه؟ نعم يعني وجوب تجديد الاجتهاد نعم لا عدم وجوب تجديد الاجتهاد في الثوبين أو في البيتين يشكل فإن قيل إن ذلك يشكل بالاجتهاد في المياه إيه نعم. فإنه يجتهد فيها يعني لكل فرض إذا حضر نعم فإنه يجتهد فيها لكل فرض وهنا قلنا في الثوبين والبيتين إيه؟ لا يحتاج إلى تجديد الاجتهاد أجيب بأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني فيصلي في الآخر من غير الآخر إعادة في الآخر يعني في الاجتهاد الآخر نعم فيصلي في الآخر يعني وفي الأخير يعني الآخر يعني الاجتهاد الأخير يعني الآخر مو أيوة وكذا الله نعم في الآخر أو الآخر ممكن الآخر يعني هو الأول والآخر الآخر يعني الأخير يعني نعم في الآخر من غير إعادة أنا أعد العبارة من الأول نعم أجيبه أجيب بأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة كبقاء الطهارة نعم فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا يجب إعادة الأولى شو عندك شيخ عبد الرحمن أجيب عن تحت بالحاسب أجيب بأن إيش؟ فإنه يجتهد فيها أي المياه لكل فرض من أي حيث انتقض طهره الذي فعله بالاجتهاد. أما إذا بقي طهره ولو شهرا فلا اجتهاد كما يعلم من الجواب. زين. هو يقول هناك في الآن يعيد الاجتهاد مرة أخرى إذا انتقض وضوءه. لكن إذا هو باقي على طهارته طهارة الاجتهاد في الآن لا يوجد. لا يجدد الاجتهاد وهنا قال ايش هنا المكان مثل ايش مثل بقاء الوضوء كأن الوضوء باقي لا يزال كأن الوضوء باقي لا يزال فلا يحتاج ايش الى اعادة الاجتهاد في الآنية وفي العفو في الثوبين وفي البيتين ثاني الحكم واحد لهم كلهم طيب نعم فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا يجب إعادة الأولى إعادة الصلاة الأولى لو تغير اجتهاده نعم إذ لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد باجتهاد بخلاف المياه أيوة في الثوب بخلاف المياه خلاف المياه فإنه يعيد الاجتهاد نعم يعيد الاجتهاد إذا انتقض وضوءه أنه هذا ما يلزم أنه نقض اجتهاد باجتهاد لا يلزم احنا قلنا لا معروف أنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد أيوة. فهل أنه هذا هل المسألة هذه يلزم منه نقض الاجتهاد بالاجتهاد قال لا يلزم منه نقض الاجتهاد بالاجتهاد أيوة. نعم بخلاف المياه إذا انتقض وضوءه بعد الاجتهاد الأول في المياه فإنه يعيد الاجتهاد يعيد الاجتهاد لأنه حصل شيء جديد ربما تغير هو أنا في المياه المطلوب في المياه إذا توضأ اجتهد فتوضأ بما ظنه طاهرا المطلوب أنه يستحب له إراقة الثاني ما ظنه نجسا حتى لا يتغير اجتهاده لأنه لو بقي يصير عنده وسوسة أنها يمكن والله الأول كان نجس وهذا ولذلك الأفضل أنه يرق لكن لو لم يرقه وتغير اجتهاده لم يعمل بالثاني لأنه يلزم منه لو عمل بالاجتهاد الثاني يلزم منه يعني أنه حكم على الأول بالتنجيس في الاجتهاد الأول وحكم على بالطهارة حكم بالاجتهاد الأول بالطهارة على بالطهارة الإناء الأول الذي توضأ منه وفي الثاني وطبعا حكم على تنجس الباقي الذي لم يتوضأ قال هذا نجس وفي الاجتهاد الثاني يؤدي اجتهاده الثاني إلى أنه يحكم على الأول بالتنجيس وعلى الثاني بالطهارة بالعكس. فقد حكم بالاجتهادين على نجاسة الإناء، لذلك لا يعمل بالاجتهاد الثاني في المياه، في المياه في الموضوع الآن يعني. نعم بل يعني هذا الموضوع بس في المياه لازم يجتهد كل مره، كل مره في المياه فقط يعني. ايوه لازم يجتهد كل مره، كل مره اذا بقي اذا اما بخلاف الاشياء مثلا المكان والكذا هذا ما لا، هذا يكفي اول اجتهاد يبقى يعني، والثوبين وكذا، والثوبين يعني الاجتهاد الاول كان حتى يمكن في الاتجاه القبلي ما يلزم اجتهاد كل مره، بس اول اجتهاد خلص حتى في القبلة. ايوه الا اذا تغير اجتهاده. أيوة. حتى لو كان في أثناء الصلاة تغير اجتهاده يستقبل غير. أما نعم. إذا ما تغير إذا ما تغير لا يجدد اجتهاد في القبلة يعني. نعم. إذن أقول ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد صحت الصلاة فيهما. فلو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد، غسل ما ظنه نجسا، نعم غسله قال أظن هذا الثوب هو النجس فغسله، الأول حكم بطهارته والثاني حكم بنجاسته وغسله. نعم. في هذه الحالة تصح الصلاة بالثوبين. أيوة. لو صلى بكل صلاة يصح، أو لو لبس الثوبين وصلى بهما معا تصح صلاته. نعم. لأنه في ظنه أنه لم يبقى يعني قد طهر الثوبان، يعني في ظنه قد طهر الثوبان. لكن شيخنا مو الأولى يصلي باللي غسله؟ لا أو ما نقول طبعا هو هذا أكيد الذي غسله ما في إشكال يعني هو طاهر، لأنه حتى لو فرضنا أنه كان نجسا فقد غسله. نعم. صحة الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه ولو اجتهد في التوبين، ولو حتى ولو جمعهما لبسهما معه. نعم. ولو اجتهد في التوبين أو البيتين فلم يظهر له شيء ما صلى عاريا، صلى عالية بالنسبة للثوبين. نعم. يعني حاول اجتهد في تشخيص الثوب النجس أو الطاهر ما استطاع، يعني الأدلة متدافعة عنده. نعم. كلما قال إن هذا الثوب هذا أظن هو النجس ظهر في الثوب الثاني ما يدفع هذا. نعم. فتحير، ترك الثوبين وصلى عاريا وعالي. نعم. نعم. عم يقول صلى عاريا أو في أحد البيتين أو ما استطاع أن يعني تحير في أحد البيتين. أيوة. لحرمة الوقت يصلي في أحد البيتين وأعاد لتقصيره، وأعاد في الحال بعدم إدراك العلامة. أيوة. لأنه قصر المفروض يتوصل إلى علامة الطهارة وعلامة. ولأن طبعا هنا في هذه الحالة في أحد الثوبين قلنا يصلي عاريا. أيوة. وفي البيتين صلى ايضا ايش على النجاسه، على النجاسه لانه البيتين ما عرف لانه ايه غير. ايوه نعم. فيعيد نعم. ولان يعيد في الكل في الثوبين وفي ايه عم يقول ولان معه ثوبا في الاولى في مساله الثوبين. أيوة. عنده ما عنده ثوب طاهر بيقين، ومكانا في الثانيه طاهرا، وعنده مكان اكيد من واحد من المؤكد واحد من المكانين طاهر. نعم. ولكن هو قصر في الوصول الى معرفة الطاهر. نعم. ولو اشتبه عليه إمامان يريد الاقتداء بأحدهما اجتهد فيهما وعمل باجتهاده، فإن صلى خلف واحد ثم تغير ظنه إلى الآخر، يعني هذا يعني اجتهد في إمامين كيف يعني اجتهد يعني ما شوف عندك احنا شيخ اشتبه عليه بدنان. بدنان ايوه هكا. عندك بدنان وفي الحاشية أي تنجس أحدهما. ها؟ وفي الحاشية أي تنجس أحدهم. إيه؟ بس فقط شيء. بدنان. مش هيقول يريد الاقتداء بأحدهما إمامان لازم. إيه ما أدري شنو القصد بدنان يعني. بدنان ممكن إمام نفسه. إيه بلى. إيه. بدنان يعني بدنا شخصين. واحد بدنه متنجس وواحد بدنه طاهر. أراد أن يقتدي بواحد لكن ما يعرف هذا، هل هذا الشخص هو لبدنه طاهر أم هذا اللي بدنه متنجس، حتى يعني هكذا يعني إمامان متنجس بدن أحدهما متنجس. هيك لازم نكتب شيخنا عليه. إيه هكذا. إمامان بدن أحدهما متنجس. واشتبه عليه. نعم. يعني هو عارف أنه واحد من الشخصين بدنه متنجس لكن لا يعرف من هو. أيوة. وأراد أن يقتدي في أحدهم. أقول فإن صلى خلف واحد ثم تغير ظنه إلى الآخر صلى خلفه ولا يعيد الأولى. ولا لأنه لو أعاد الأولى ترتب على أن الاجتهاد ينقض. كما لو صلى بالاجتهاد إلى القبلة ثم تغير ظنه إلى جهة أخرى. أخرى لا. فإن تحير صلى منفردا. فإن تحير يعني يصلي بالاجتهاد. يصلي بالاجتهاد إذا هو يعني يظن أن أحدهما هو بدنه هو الطاهر ويقتدي به. أما إذا تحير بيقول صلي منفرد لحاله. أما إذا كان ما استطاع أن يتوصل إلى من هو من صاحب البدن الطاهر. أيوة. يصلي إيش منفردا. نعم. يعني هو لماذا يفعل هذا؟ يعني هو ثواب الجماعة سنة والاقتداء بمن بدنه متنجس. يعني ما يتصل يصلي منفرد ومن البداية بدون. نعم. هذا لأنه كان حريصا على الجماعة الله. نعم. رجل حريص على الجماعة. جميل. طيب ولو تنجس بعض ثوبي ثوب أو بدن أو مكان بعض ثوب تنجس بعض ثوب أو بعض بدن أو بعض مكان ضيق أو أو بعض مكان ضيق. ضيق نعم. وجهل ذلك أو جهل. أيوة. جهل أو جهل. جهل ذلك. جهل ها جهل ذلك. جهل ذلك البعض. يعني لا يعرف. نعم. بدنه تنجس لكن لا يدري النجاسة أين أصابته رجله في ظهره في. يجب غسل جميع جسده. نعم. وجب. أو بعض الثوب ولا يعني هل تنجس أسفل الثوب أم أعلاه يجب عليه. وجب غسله. غسل كل الثوب. والمكان أيضا الضيق إذا كان مو واسع. يكون غسله ولا غسله بس غسل كله مو. غسله كله. غسل كله. أو غسله كله. صح. إذا يعني وجب غسله كله. يعني في المسألة هذه لا يشتهي. ما في اجتهاد. ما يقول والله اجتهد انه يمكن اسفل الثوب ما هو اعلى. لا يغسل كل. أيوة. او اسفل بدني او من ظهري. لا يجتهد فيها. أيوة. بل عليه غسله كله. أيوة. اذا وجب غسل كله لتصح الصلاة فيه. فان كان المكان واسعا لم يجب. فان كان المكان واسعا مسافة طويلة يعني وتنجس بعض المكان لا هنا يجوز له الاجتهاد لأن مكان رقعة طويلة يعني واحد في أرض مكان واسع يعرف أنه بعض الأرض هذا متنجس لكن لا يدري في أي زاوية مثلا. نعم. أو بيت واسع لا يدري أين النجاسة يعني لا يعرف ويعرف أنه متنجس في مكان ما من هذا البيت الواسع لكن لا يدري. أيوة. نعم. لم يجب يعني يصعب عليه غسله كله لأنه واسع. نعم. لم يجب عليه الاجتهاد. لا يجب. نعم. يجب فيه. فله أن يصلي في أي مكان في أي زاوية. نعم. من البيت. فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد. أي صحيح. أيوة. وسكتوا عن ضبط الواسع والضيق. هنا المشكلة هنا. إحنا تقدم عن إذا كان المكان ضيق يغسله كله. إذا كان واسعا لا يحتاج إلى غسله كله ولا يجتهد بل يصلي أينما أراد. طيب الضابط بين ما هو الواسع وما هو الضيق ما هو الضابط؟ يقول والأحسن في ضبط ذلك العرف. العرف عرف الناس إذا قالوا المساحة ضيقة إذن ضيق نعتبره ضيقا ويجب غسله كله. إذا قالوا العرف قالوا لا المساحة واسعة كبيرة نقول لا يجب الاجتهاد ويصلي في أي مكان شاء. مثل الغرفة هذه الغرفة هذه مكان واسع نعتبره مو ضيق لأن نصعب غسله كل لكن لو فرضنا أنه مثلا نصفها مثلا ممكن يعني اثنين في اثنين كده مثلا مترين يعني هلا العرف هون عندنا الصالي حوالي ليست كالصالي مثلا في اماكن ثانيه هون بيختصروها الجماعه بيعملوها يعني اسمها صالي فقط بالاسم لكن بالحقيقه لا عرف العرف كويس لنا نعم والاحسن في ضبط ذلك العرف ولو غسل بعض نجس كثوب ثم غسل باقيه فإن غسل معه جزءا أو غسل معه أو فإن غسل إن غسل أو غسل فإن غسل بعد فإن غسل غسل فإن غسل معه جزءا جزءا من مجاوره جزءا من مجاوره طهر كله طهر كله وإلا فغير المجاور والمجاور نجس. هذا صورة هذه المسألة يكون عنده ثوب أو مثلا سجادة أو حصير غسل وتنجس كل هذا الثوب مثلا فغسل صاحب الثوب أو صاحب السجادة غسل نصفه مثلا أيوة. وبقي نصف الثاني فغسل النصف الثاني يعني لماذا غسل يمكن الماء انتهى الماء الذي معه انتهى أيوة. انتهى الماء وأراد أن يأتي بماء ثاني أيوة. فقالوا إن كان في الغسلة الثانية غسل ما يعني شيء غسل بالغسلة الأولى أيوة. فالكل طاهر وإن غسل مثلا نقول إلى هذا الحد وفي المرة الثانية غسل إلى هذا الحد أيوة. وبقي هذا الوسط ما انغسل في الغسلة الأولى فما عدا الذي بينهما ما عدا الوسط الذي بينهما نحكم بطهارة أما ما بينهما نقول بنجاسة يعني أنه يجب في الغسلة الثانية أن يغسل من الأول الذي انغسل من الأول من باب الاحتياط أي نعم حتى لا يبقى يعني شيء لم يصبه الماء أيوة. هذا واضح يعني نعم أقول وإلا فغير لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإلا فغير المجاور والمجاور نجس نعم فغير المجاور طاهر والمجاور نجس نعم وإلا فغير المجاور يطهر والمجاور نجس وإلا فغير المجاور يطهر عندكم يطهر عندك إيش ما عندي يطهر شيء بس هاي يعني فغير المجاور والمجاور يعني فغير المجاور طاهر أو يطهر والمجاور نجس يعني حط يطهر نسخة قل نسخة يطهر طيب شيخ عبد الرحمن تو كتبت شيء هذا منين اخذين الاول من اوله ماشي نعم نسخة هون قلنا يطهر يطهر يطهر والمجاور نجس نعم ولا تصح صلاة نحو قابض طرف شيء ولا تصح صلاة قابض طرف شيء شخص كحبل قابض شيء كحبل هذا الحبل متصل بنجاسة والمصلي قابض على طرف هذا الحبل وطرف الثاني من الحبل مشدود أو متصل بنجاسة بكلب مثلا أو نحو ذلك أو خنزير أي نعم خنزير أو كلب ما تصح صلاته أيوة. إذا كان قابضا أما إذا كان قد وضعه تحت قدمه يصح أيوة. إن وضعه في يده أو شده على رجليه أو في وسطه ما تصح لأنه متصل بنجاسة سبحان الله كحبل متصل بنجس يعني كحبل بنجس وإن لم يتحرك بحركة حتى ولو كان الحبل طويل لو ركع وسجد هذا الشخص لا يتحرك الحبل بحركته أيضا صلاته نعم. ولا يضر جعل طرفه تحت رجله أي تحت رجله لأنه ليس متصلا ولا نجس هذه إذا كان الحبل تحت القدم ولو كان مباشرة تحت القدم لأنه لا يسمى متصلا به ولا حاملا له ولا نجس وكذلك لا يضر الشخص النجاسة إذا كان يسجد ويسجد مثلا على مكان ويحاذي صدره نجاسة في المكان يعني أرض يصلي فيها في وسط المكان في مكان سجوده طاهر مكان السجود طاهر مكان الوقوف طاهر مكان وضع اليدين في السجود طاهر لكن في مثلا نجاسة في الوسط أيوة. إذا سجد ما يمسها ما لا يلامسها لا يدي ولا لا يصيبها لا ببدنه ولا بثوبه أيوة. لا يضر لأن الصلاة صحيحة نعم. وإن كان الأفضل أن لا يصيبها نعم. إذن ولا نجس ولا نجس يحاذيه. ولو وصل عظمه. ولو وصل المصلي عظمه لحاجة بنجس. انكسر عظمه فوصل العظم بعظم كلب أو عظم خنزير. نجس من عظم لا يصلح للوصل. أو عظم ميتة يعني عظم ميتة نجس. عند الشافعي عظم الميتة نجس. نعم. وصله بعظم ميتة أو بعظم نعم كأنا. لا يصلح ولا يصلح والحال أنه لا يصلح غيره غيره يعني لا يصلح لوصل عظمه إلا هذا نعم العظم النجس لا يصلح للوصل غيره نعم عذر في ذلك نعم مع أنه يصلي هو حامل نجاسة عظم نجس لكنه معذور هذا إذا كان لا يصلح غيره الأطباء قرروا أنه لا يصلح إلا هذا العظم أيوة صحيح لو كان هناك ما يعني إذا كان يصلح غيره من الطاهر أيوة. يختلف الحكم نعم عظم الإنسان يعني إذن نجس لا لا عظم الإنسان يعني وصله بعظم نجس عظم نجس عم يقول ولو وصل عظمه لحاجة يعني صار عنده كسر واحتاج إلى عظم كلب نعم عظم ميتة أو كلب نعم بس ميت الإنسان طاهر لا ميتة الإنسان طاهر نعم ولو وصل عظمه لحاجة بنجس من عظم لا يصلح للوصل غيره عذر في ذلك فتصح صلاته معه العظم النجس ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر طيب لو وجد طاهرا عظما طاهرا بعد ذلك يصلح للوصل هل يجب عليه نزع الأول إبداله يعني وإبداله بالطاهر أيوه. لا يجب. ولا يلزم نزعه إذا وجد الطاهرة كما في الروضة كأصلها فإن لم يحتج طيب هذا قلنا إذا كان من البداية يحتاج إلى عظم ما يصلح إلا هذا النجس فإن إيش فإن لم يحتج لوصله بالنجس أيوه أو وجد بأن كان يعني أو وجد إيش أو وجد صالحا غيره بأن فإن لم يحتج بالمرة يعني ما ليس ضروريا يعني ما كسر عظمه وليس من الضروري أن يصله لا بطاهر ولا نجس فوصله أو وجد صالحا غيره من غير آدم للنجاسة من غير بني آدم أيوة. يعني عظم مثلا شاة مذبوحة مثلا طاهر يعني أو وجد صالحا غيره من غير آدمي وجب عليه نزعه نزع أمن النجس. من نزعه ضررا لأنه متعد بالوصل الأول بالأول أولا هو قال إذا كان مو العظم الوصل ليس بضرورة ومع ذلك وصله بنجس أو وصله بطاهر غير قال غير ايش يعني يقول شيخنا او وجد صالحا غيره من غير ادمي وجب عليه نزعه او وجد صالحا غيره من غير ادمي ايوه الادمي يعني لانه يمكن مكرم او كذا اي نعم فوصله بعظم ادمي يقول وجب عليه نزعه قال وجب عليه في الحالتين نزع العظم إن هذا امن من نزع ضرر يبيح تيمم بشرط ان يامن على نفسه من ضرر من ظهور يعني مشكلة عنده في العظم يعني نعم يقول هم ضررا يبيح التيمم ولم يمت طيب إذا كان مات ما يجوز على يقول يبيح التيمم لا يبيح التيمم ما تقدم معنا الأعذار التي تبيح التيمم قالوا إذا كان في ظهور شيء فاحش في عضو ظاهر مثلا نعم هذا يبيح التيمم ولم يمت إذا كان لو نزعه يموت ما يجوز حرام أيوة. أو حتى لو مات لا يعبث في الميت تترك أو حتى لو مات وهذا الجبيرة في يده مثلا لا يعبث فيه ولم يموت أي صحيح ولم يمت أما لو مات قبل أن ينزع العظم مات ما دام مات ما نشيل العظم خلاص ما مش الحال يعني أنه يجب عليه نزع هذا العظم القديم اللي وضعه إذا كان النجس أنا مثلا ما لم يعني يترتب عليه ظهور شيء فاحش أو يموت إذا مات خلاص يعني المات غير مكلف أصبح غير مكلف في هذه الحاشيه، فان مات حرم نزعه. ايه؟ لانه تمثيل لزوال التعبد عنه، لانه غير مكلف لحرمته. لانه اصبح غير مكلف بالموت. فان مات لم ينزع. ايوه. ايش عندك لزوال التكليف عنه؟ ايوه حرم. نعم حرم نزعه. فإن مات لم ينزع زوال التكليف عنه. زوال أيوة التكليف عنه. صح يعني التكليف. نعم. طيب شيخ البعض هذه مسائل معاصرة يفرق بين ما كان ظاهر البدن وفي باطن البدن. بعضهم يستخدم للقلب عمليات القلب جزء من خنزير أو كذا صمام أو كذا. إذا كان لا يصلح غير هذا يجوز صلاته معاه صحيح. صح. لا طقم الأسنان. لا. لأن الشيخ قالوا إن هذا جزء داخلي، فداخل الإنسان في عذرة وفي نجاسات. لا لا يعتبر طهارة إذا كان داخل. إذا كان داخل. داخل مو خارج. يفرقون بين الداخل و الداخل ما عليه. رفتي رائع. طقم الأسنان. والله رفتي رائع شيخ. صحيح. حتى إذا كان. لم نجس أصلاً لكن داخل. أيوة. لأن داخل الأمعاء مثلا وصل مصارينه بمصران كلب. أيوة. مثلا إذا كان فرضا لا يصلح غيره مو مكلف الداخل، الداخل كله نجس. لكن فرق بين يعني هي مغلظة نجس. لو كان هو الخنزير يعني في محلب الخنزير فيه دهن يستعمل في الروماتيزم في مصر، سمعت إنه حلال إذا كان لا يصلح غيره أو ما في علاج إلا هذا. ما يضر. نعم. ما يضر. لكن خصوصا النصارى. لكن النصارى، لكن إذا عند أراد الصلاة دهن لازم يغسلها، يغسل المكان لا يصلي به. نعم. استعمله في الأوقات اللي ما فيها صلاة. ومثل الوصل بالعظم فيما ذكر الوشم. الوشم ففيه التفصيل المذكور أيضا. لو كان الوشم هذا الدق الغرز بالإبرة، هذا بالإبرة اختلط الدم يضعون عليه يضرون عليه النيلة هذا الصبغ الأزرق فيكون متنجس طبعا هذا اليوم. هذا يجب يجب يجب هذا دم جامد شيخ. يجب إزالته إن لم يترتب عليه شيء فاحش. نعم. وإلا إذا ترتب عليه شيء فاحش في العضو هذا يعني يصلي به وهو معذور. وعفي عن محل استجماره في الصلاة. إيه هذا محل استجمار مع بالحجر. بالحجر ولو عرق. عرق ولا عرق حرق. عرق إيه. طيب ولو عرق ما لم يجاوز الصفحة والحشفة في حقه. انتشر العرق كثير. لا في حق غيره. كيف شفنا يعني حق غيره؟ يعفى في حق نفسه. إيه. لكن لو فرضنا يعني أصاب غيره من هذا العرق. أيوة. ثوبه أو غير ثوب غيره. ما يعفى. أيوة ما يعفى غيره. صح. في حق نفسه فقط. نعم. لا أو لا يحمل طفل. أو لا يحمل طفل لا يحمل شخصا فيه مثل هذا. أيوة. ولذلك قالوا لو حمل مستجبرا لم تصح صلاته. يعني واحد حمل مستجبر اتكى عليك واحد مستجمر بالحجر وأنت تصلي لا تصح صلاتك. أيوة. صلاتي أنا تفسد. صلاة المصلي اتكى عليك. شخص مستجمر بالحجر لا تصح صلاته. لو ما كان عرقان شيخنا؟ لو ما كان عرقان، لأنه هو يعفى عليه في حق نفس المستجمر، لا ولا يعفى في حق غيره. أيوة. يعفى في حق المستجمر نفسه. صلاته. لا في حق غيره. جميل. ويعفى عما عسر الاحتراز عنه غالبا من طين شارع. هاي المعفوات مثلا طين الشوارع المتحقق نجاسته. يعفى عنه للمشقة. نعم. يقينا. إلى حتى لو يقينا، أما إذا لم يكن يقينا هذا. أيوة. ليس بنجس. يعفى نعم. لعسر تجنبه. يكون في الشتاء وزمن الأمطار وفي طرقات أو أزقة الكلاب تذهب وتدبر منها. نعم وتبول فيها هذا أو أرواث الحيوانات. أيوة. ويذهب الشيء يمشي الشخص فيها فيصيب ثوبه أو بدنه شيء من الطين هذا المتنجس المتحق نجاسته يعفى عنه. نعم. للمشق. ويختلف المعفو عنه وقتا ومحلا من ثوب وبدن. يعني هو يعني يعفى عنه لكن لا مطلقا. يعني يعفى في الشتاء ما لا يعفى في الصيف. يعفى في أسفل الثوب ممكن غض النظر عنه ما لا يعفى في أعلى الثوب. نعم. حتى في أسفل الثوب يعفى يعفى عن مقدار بحيث لا ينسب هذا الإنسان بأنه سقط على الأرض مثلا. أيوه. صح. يعني إله حد. إله حد يعني. أيوه يعني هذا قيد تقريبا شيخنا. نعم. وعن دم نحو براغيث ودماميل كقمل. دم براغيث ودماميل وكقمل دم القمل والبراغيث يعفى عنها. وعن دم فصد وحجم. والحجم. بمحلهما. بمحل المكان الذي فصد فيه أو حجم منه فيه. أيوة. يعني واحد حجمك بظهرك. أيوة. وبقي آثار الدم. أما إذا جاوز راح كذا على مكان ثاني. أيوة. أما لا إذا راح المكان صار من الأمام أو من الأمام إلى الخلف. أيوة. ما بيصح. أو من العضو من اليد إلى إلى إلى الظهر أو. نعم. أو من الرجل إلى إلى إلى اليد أو هذا لا ما يعرف. نعم. وعن روث ذباب. وإن كثر وإن كثر في الأخلية هاي في عفوا في الأماكن هذا الروث بيجي مثل إشارة الصليب يحطه مثلا داخل البرغل هذا في البرغل والشعيرية والروز عريان الفار يصير ذروق الفار يعني ونيم ما بيقول خالص ولا بي عندنا هناك بسوريا على طول بنشوف بيروس بيعمل روث على الدشاديش يعفى الفار لا مو الفار الذباب ذباب ايه بتاخذ على الثياب عندنا مثل هيك الصليب ايه صحيح اشاره هذا ذباب ايه وان كثر ما ذكر ولو بانتشار عرق عرق حتى لو انتشر بالعرق يعفى عنه يعني بانتشار العرق شبه نفس الشيء كلمه العرق ايه ايه لو انتشر ونيم الذباب كثر بسبب العرق يعني صار انتشر اخذ مساحه كبيرة أيضا يعفى عنه. نعم لعموم البلوى. لعموم البلوى المشقة. لذلك لا إن كثر بفعله. أما إذا كان بفعل الشخص نفسه يعني هو الذي عرض الثوب لهذا. لا لا يعفى عنه. نعم فإن كثر بفعله كأن قتل براغيث. مثلا قتل براغيث على ثوبه يقتل على ثوب براغيث حتى صار ثوبه أسود من الهيئة. أو دم عصر الدم. أو عصر الدم دم لم يعفى دم نفسه أيوة لم يعفى عن الكثير أيوة حرفا عصر دم نفسه على حتى أصاب الثوب أيوة لم يعفى عن إيش عن الكثير حرفا نعم بس فقط القليل يعفى أيوة كما هو حاصل أو كما هو حاصل كلام الرافعي نعم والمجموع وعن قليل دم وعن قليل دم أجنبي وكذلك يعفى عن قليل دم الأجنبي من غير نحو كلب بس لغلظه إذا كان دم أجنبي قليل من إنسان أو من حيوان طاهر يعفى عنه إذا كان قليلا أما دم الكلب والخنزير لا يعفى لا عن قليل ولا كثير لغلظ النجاسة بالكلب وكالدم فيما ذكر قيح وصديد وماء قروح وذلك يعفى عن إيش القيح والصديد نعم. وكالدم فيما ذكر قيح وصديد وماء قروح ومتنفط له ولا متنفط على القروح متنفط له ريح منتنة يعني معطوف على القروح ولا على متنفط ولا متنفط وصديد وماء وماء قروح ومتنفط ايه ومتنفط نعم يعني معطوف على الضمه بالضبط نعم ايوه متنفط له ريح ريح نعم ولو صلى بنجس غير معفو عنه لم يعلمه او علمه ثم نسي فصلى ثم تذكر وجبت الاعاده لانه صلى بنجاسه غير معفو عنها حتى لو كان ناسيا نعم عليه أن يعيد لأنه مقصر بسبب عدم المسارعة إلى إزالة النجاسة ويجب إعادة كل صلاة ويجب إعادة كل صلاة كل صلاة احتملت بعد ذلك نعم. بعد التنجس نعم ويجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها تيقن فعلها بعد مع النجس مع النجاسة بخلاف ما احتمل أو مفهوم لحدوثه بعدها يعني هو بعد صلاة المغرب رأى في ثوبه نجاسة غير معفو عنها يجب عليه إعادة كل الصلوات التي تيقن أنها يعني كانت بعد النجاسة يعني مثلا أما المحتملة مثلا يعني كان يحتمل أنه صلاة العصر والمغرب هذه يعني اعتقد أنها بعد النجاسة لكن الظهر شك فيها هل الظهر صلاها قبل التنجس أم بعد التنجس لا يجب عليه إعادة الثوب نعم. وإن كان الأفضل أن يعيدها ما خيب شيخنا وان عن ستر العظم. أيوة صلى الله، هذا الشرط صلى الله عليه وسلم. استمر في الدرس القادم إن شاء الله. ونعيد الصلاة في هذا الكتاب عظيم. 45 دقيقة. سبحان الله. وفي هذا الصدر كفاية. من أراد الهداية. هو الكلب والخنزير جلدهما إذا فجأه عدو يلبسه لا لا إذا فجأ العدو يجوز إذا فجأ عدو.